ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فنرحب فضية الشيخ دكتور محمد بن هشام طاهري حفظه الله، وسدد على طرق الخير خطاه، ونشكره على إجابة الدعوة وتكبد الحضور إلى هذا المكان في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. ويتقدم فضيلة الشيخ بدرس بعنوان اتباع سبيل المؤمنين، فليتفضل فضيلة الشيخ. أنا مشكورا. جزاك الله خير، الله يبارك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الناظر إلى حال الأمة واقعيا يجد التفرق علامة وسمة من سمات الأمراض الموجودة في الأمة، والحال أن مصدر الدين عند عامة المنتسبين إلى الإسلام هو الكتاب والسنة، وكل جماعة وطائفة وفرقة وحزب تقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهنا يتساءل الإنسان، إذا كان مصدر الدين هو الكتاب والسنة، فهذا يعني وحدة المصدر، والقائد والشارح هو النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فما هو سبب هذا التفرق الذي نعيشه؟ هذا يجعلنا ننظر إلى نشوء الفرقة في الأمة، كيف نشأت وكيف ظهرت. نحن نعلم جميعا أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله تبارك وتعالى أن يشرح لنا وأن يبين لنا القرآن المنزل، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هناك منزل وهناك مبين. المنزل هو القرآن الكريم، والمبين هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا في آيات عدة بلغت أكثر من 30 آية، كما قال الإمام أحمد، يأمرنا الله تبارك وتعالى فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن السنة لازمة، وهي ضميمة الكتاب وشارحة الكتاب وموضحة الكتاب، لما كان لطاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من معنى. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن، لا سيما بعد وفاته، إلا بالنظر إلى أوامره وهديه وسنته صلى الله عليه وسلم كلا وجزءا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو المبين لهذا الكتاب أمرنا في إخباره عن الافتراق في الأمة وعن هذا الداء كيف نفعل، فقال كما في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي وأبي داود بسند صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في أصحابه فوعظهم موعظة بليغة، والموعظة هي ليست خطبة وإنما هي كلمة مذكرة مؤثرة. يقول عنها العرباض بن سارية: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هذا دلالة على التأثر في هذه الموعظة التي كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإن تأمر عليكم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا في لغة العرب نكرة تفيد العموم، مع ذلك أكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. فقال فعليكم بسنتي، إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لازمة. ولكن هل الإنسان يكتفي بالكتاب والسنة أم لا بد أن يفهم الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وهم الصحابة بطريقة الأولى ومن اتبعهم بإحسان في كل زمان؟ لا بد للإنسان أن ينظر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث ذكر سنته وذكر سنة الخلفاء الراشدين ضميمة مع سنته. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهنا تأملوا من حيث الدقة البلاغية، ما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي والخلفاء الراشدين، وإنما قال وسنة الخلفاء الراشدين، دل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم سنة وللخلفاء الراشدين سنة متبعة. وتأمل في هذا الحديث وضمه مع آية سورة المائدة الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يكرر وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأنه ليس لأولي الأمر طاعة مستقلة، وإنما هي طاعة تابعة لطاعة الله ورسوله، بخلاف الخلفاء الراشدين فلهم سنة متبعة. هذه السنة المتبعة هي العصمة من الاختلاف بعد التمسك بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هي عبارة عن نصوص وأحكام خبرية علمية أو أوامر ونواهي عملية. حينما نجد اختلاف الناس، لما تنظر في اختلاف الناس، ما سبب اختلاف الناس؟ سبب اختلاف الناس يرجع إلى أمرين، إما يرجع إلى الجهة العلمية وإما راجع إلى الجهة العملية. تأمل معي الآن أن اختلاف الفرق كلها التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستسير حتى تتفرق وتصل إلى 73 فرقة كما جاء عند ابن ماجه بإسناد حسن، وجاء أيضا في أحاديث أخرى كثيرة وهي مصداقها في كتاب الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى أخبر عن الاختلاف وأنه كائن، ولكن لم يترك هذا الداء هكذا بل ذكر له علاجا. فنحن حينما ننظر إلى اختلاف الفرق التي أخبر عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال وإن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لما تنظر واقعيا إلى هذه الفرق لا تجد خلافها إلا راجعا إما إلى نقص في الجهة العلمية أو زيادة في الجهة العلمية، أو نقص في الجهة العملية أو زيادة في الجهة العملية، أو هما معا. ومن هنا نفهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة إيش؟ الخلفاء إيش؟ راشدين المهديين. لماذا ذكر هذين الوصفين؟ تأملوا معي، لأن الرشاد معناه صلاح في العمل، والهداية معناه صواب في العلم، فذكر لهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصفين بهما استحق الخلفاء أن تكون لهم سنة. وهذه السنة هي عبارة ليس عن أحكام جديدة كما يفهمها البعض، لأن الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم. إذن ما هي هذه السنة؟ هذه السنة هي سنة نسميها بعض العلماء هي سنة تطبيقية للأوامر العلمية والعملية، هي سنة جارية، سنة عملية. يعني مثلا أنت الآن تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أنت تقرأ هذا الحديث حينما لا تتبع سنة الخلفاء الراشدين، سنة الصحابة، سنة سبيل المؤمنين، فأنت ربما تفهم هذا الحديث على غير فهمه، فيقع منك القصور في الفهم. ولهذا أيها الإخوة، إن أعظم وهو المعصم، معصم الذي بهما سبب تآلف المسلمين واجتماع المسلمين، الرجوع إلى سبيل المؤمنين. وهذا الأمر ليس أمرا يعني كما يقال اختياريا، بل هو أمر واجب، يجب على تجب على الأمة كلها، الأمة كلها يجب عليها الرجوع إلى الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة. ما هو دليل الوجوب؟ سنذكر ثلاث آيات، ثم نذكر ثلاث صور عملية أننا إذا لم نتبع سبيل المؤمنين سنضل في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية الأولى فهي نقرأها كلنا، وهي في أول آيات البقرة في ذكر صفات المنافقين. المنافقون ادعوا الإيمان، تأملوا معي، واليهود ادعوا الإيمان في سورة البقرة. إذن أمامنا صنفان من الناس ادعوا الإيمان: أهل النفاق الذين لا علم عندهم ولا عمل عندهم، وهذا صفة الضالين. واليهود الذين عندهم علم ولكن يدعون الإيمان، وهذه صفة المغضوب عليهم. ونحن في القرآن في كل ركعة، ونحن في الصلاة في كل ركعة نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني جنبنا طريق من يعلم ولا يعمل، وطريق من يعمل بلا علم أو في عمله خلل وهو الضلال. طيب، لما نتأمل في صفة المنافقين ادعوا الإيمان: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما نتأمل هذا الإيمان، لماذا قال الله عنهم وما هم بمؤمنين؟ وما هم بمؤمنين، لما نتأمل في أوصاف المنافقين نجد أن سبب نفي الإيمان عنهم راجع إلى أمرين: عدم العلم، وأيضا عدم العمل على الوجه المطلوب. عدم العمل على الوجه المطلوب، كما قال الله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليس هذا هو الوجه المطلوب. ولا ينفقون نفقة يبتغون بها وجه الله عز وجل، وإنما ينفقون رئاء الناس. إذن تأمل ماذا قال هؤلاء. قال الله عنهم: الناس من يقول آمنا. ماذا قال الله لهم لما ادعوا الإيمان؟ وهذا يسمى ادعاء الإيمان في الأصل، وادعاء الإيمان في العمل المترتب على هذا الأصل. ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. إذن هذا اتباع سبيل المؤمنين حتى في الإيمان، حتى في الإيمان لابد أن يكون إيماننا كإيمان الناس. قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ليس المطلوب هو الإيمان القولي، ليس المطلوب هو الإيمان الادعائي، المطلوب هو الإيمان القلبي العلمي الذي يترتب عليه صلاح العمل، الذي يترتب عليه صلاح الأحوال، الذي يترتب عليه صلاح الأخلاق، الذي يترتب عليه الاستقامة والالتزام بأمر الله عز وجل. آمنوا، الله جل وعلا يقول: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن. ما هو الأمر من الله لهم؟ آمنوا كما آمن الناس. وهنا يأتي السؤال: لماذا لم يقل لهم آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر؟ لأنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر. ليس هذا هو المطلوب، وهو تعداد مسائل الإيمان، وإنما المقصود أن يكون هذا الإيمان كإيمان أولئكم المرضي إيمانهم. من هؤلاء المرضي إيمانهم؟ آمنوا كما آمن الناس. الناس هنا باتفاق المفسرين المقصود منهم الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار. آمنوا كما آمن الناس. ولولا أن هذا الإيمان هو عبارة أخرى، لولا هذا أن هذا الإيمان هو الإيمان الأمثل لما أحال الله المنافقين إلى هذا الإيمان. إذن نحن نريد أن نكون على أمثل إيمان، فلا بد أن يكون إيماننا كإيمان السلف. وهنا آمنوا كما آمن الناس، الكاف للتشبيه في لغة العرب، والتشبيه قد يكون في الكم وقد يكون في الكيف. ونحن إذا نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ندرك أنه ليس المقصود هو الكم، لأنه لا يمكن أن يكون إيماننا من حيث الكم كإيمان الصحابة. إذن ما المقصود بالكاف هنا؟ المقصود بالكاف هنا الإيمان الكيفي، يعني بالكيفية التي هم آمنوا، آمنوا وصلتم الكمية التي هم آمنوا عليها، الدرجة أو لم تصلوا، المهم أن يكون إيمانكم كإيمانهم كيفا، وهو عن علم، عن رسوخ، عن يقين، عن صدق، عن محبة، عن إخلاص، عن انقياد، عن قبول. هذا إيمان ينتج عنه عمل، إيمان ينتج عنه أخلاق، إيمان ينتج عنه التزام. إذن اتباع سبيل المؤمنين هو دليل على صحة الإيمان، دليل على صحة الإيمان، وعدم اتباع سبيل المؤمنين دليل على نقصان في الإيمان أو نقضان. النقض في الإيمان يعني عياذا بالله خلاف الإسلام، والنقص في الإيمان قد يكون نقصا يخرج الإنسان من السنة إلى البدعة، وقد يكون نقصا يخرج الإنسان من الإيمان الواجب إلى الإيمان، من الإيمان الواجب إلى أصل الإيمان. ومن هنا نفهم لماذا قال جمع من السلف إن أهل النفاق، إن أهل الفرق فيهم شعبة من النفاق. ما وجهه؟ لما نتأمل في حالهم لا نجد أن لهذه الكلمة العظيمة إن أهل الفرق فيهم شعبة من النفاق وجها، إلا لأن إيمانهم ليس كإيمان الناس الذين طلب الله منا أن نؤمن كإيمانه. إذن هذا إيمان ادعائي يدعيه كل الفرق، ولكن الواجب هو اتباع سبيل المؤمنين في الإيمان. لما نأتي إلى إيمان اليهود، ما هو إيمان اليهود؟ هل اليهود ينقصهم العلم؟ ما ينقصهم العلم، بدليل قول الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، لا يعلمون، فريقا لا يعلمون، إذن يعلمون وحق ويعرفون، ثلاثة أوصاف من أوصاف العلم عندهم، يعلمون وعندهم حق وعندهم معرفة. طيب إذن ما هو سبب رد إيمانهم؟ هم ادعوا الإيمان، ما هو السبب في ادعاء إيمان، في رد إيمانهم؟ لما نتأمل نجد أن سبب رد إيمانهم أن إيمانهم انتقائي. إيمان المنافقين ادعائي، إيمان هؤلاء إيمان انتقائي، هم عندهم علم بمعلومات كثيرة فينتقون بعض المعلومات ويؤمنون ببعض المعلومات دون بعض. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وقالوا نحن المؤمنون، فقال الله جل وعلا ردا عليهم، تأملوا الرد العجيب، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. إذن الإيمان الانتقائي الموجود عند اليهود مردود عند الله عز وجل، لذلك قال الله عنهم في آيات أخرى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إذن إيمان انتقائي ولا لا؟ نؤمن هم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني إذن هذا إيمان انتقائي لم يقبله الله تبارك وتعالى، بل قال الله فإن آمنوا، أي هؤلاء الذين يدعون الإيمان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهنا نستيقن أن إيمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم تلامذة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم ولا معلم خيرا ولا معلم خير من محمد صلى الله عليه وسلم ولا تلاميذة خيرا من تلاميذة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نستيقن أنهم بلغوا في العلم مبلغا وفي العمل أحسنه وأصوبه وأتمه. لذلك قال الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وهذه المثلية مثلية الكيف، لكن هنا قال مثل وهناك قال ك. لماذا؟ لأن هناك كان العلم والعمل مفقودا، فالله عز وجل قال للمنافقين آمنوا كما آمن الناس علما وعملا، وهنا ليس المفقود هو العلم وليس المفقود هو العمل، وإنما الموجود هو الانتقاء، والانتقاء يقال له المثل. لا تنتقي، خذ المثل تماما. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهذه من ثمرات اتباع سبيل الصحابة رضوان الله عليهم في الإيمان. ولذلك يقول العلماء إن أهل البدع إيمانهم انتقائي أيضا. تأمل، هناك إيمانهم فيه شعبة من النفاق، وهنا إيمانهم فيه انتقاء. ولهذا نجد أن الخوارج مثلا التكفيريين يأخذون ينتقون آيات التي فيها الوعيد ويتركون آيات الوعد، والمرجئة عكسهم، انتقوا الآيات التي فيها الوعد ونسوا آيات الوعيد. وهكذا في جميع الأبواب تجد أهل البدع ينتقون ولا يجمعون. إذن هذه الآية مؤكدة لنا أنه لا بد أن يكون الإيمان مثل إيمان الصحابة حتى نحصل الاهتداء، وهو دين الله عز وجل، صبغة الله تبارك وتعالى. ومن تولى عن إيمان مثل إيمانهم ما الذي يحصل وينتج؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طيب وإذا شخص قال لا ماني ملزم باتباع سبيل المؤمنين، بعض الناس يقول هذول قرن، حنا في القرن 21، شو تودونا في القرون الوسطى؟ يظن المسيكين أن التقدم الحضاري وأن هذه الأشياء يعني الانسلاخ من الدين، وما درى هذا المسيكين أن فرعون قد بلغ في الحضارة مبلغا هم لم يبلغوه بعد في أشياء في الحضارة الفرعونية، في حضارة قوم عاد وقوم هود، هم ما بلغوا إلى الآن بشهادة أنفسهم على أنفسهم. لكن مع ذلك لما تمردوا عن الدين المنزل أهلكهم الله تبارك وتعالى. لا بد إذن أن نرجع إلى سبيل المؤمنين، وهذا أمر لسنا مخيرين فيه. وتأملوا الآن الآية الثالثة وهي آية النساء. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هنا يسأل سائل ما وجه مقارنة مشاقة سبيل المؤمنين بمشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن في هناك مشاقة للرسول وهناك مشاقة لسبيل المؤمنين، لأن غير يتبع غير سبيل المؤمنين يشاقهم يخالفهم. ما وجه المقارنة؟ لأن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم مشاقة لله عز وجل، يعني أن الإنسان لن يفهم الدين المنزل إلا على حسب هواه. وهنا نرجع إلى الآية التي قال الله فيها اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أولياء جمع إيش؟ ولي. والولي في لغة العرب المحبوب المتبع. إذن أو تتبعوا من دونه أولياء يعني محبوبات تتبعونها لرغبات وشهوات في أنفسكم. يجب على الإنسان يربي نفسه على التزام واستقامة المنزل. وهنا قال ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. الهدى في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الهدى في اتباع القرآن والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في مستدركه وإني تركت فيكم ما اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث زيد في قصة غدير خم قال: فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم قال: ألا أوصيكم بكتاب الله؟ قال: فما زال يوصي بكتاب الله، ثم قال: وأوصيكم بآل بيتي خيرا، أو قال: وعترتي. إذن نحن لابد أن نتمسك بالكتاب والسنة، لكن هنا مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء، واتباع غير سبيل المؤمنين هذا أيضا مشاقة لله وللرسول، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنين أول ما يدخل في كلمة المؤمنين وأول ما تسمع يا الذين آمنوا لابد مباشرة أن لا يخطر ببالك إلا الذين نزل عليهم القرآن وخاطبهم الرحمن في وقت نزول القرآن في ذلكم الأزمان. يا أيها الذين آمنوا، من كان الموجود حينما ينزل الله القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا أيها الذين آمنوا؟ ليس ثم إلا الصحابة رضوان الله عليهم. إذن غير سبيل المؤمنين، الألف واللام هنا للعهد، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا أيها الإخوة، لما نتأمل في هذه الآيات الثلاث نجد أن اتباع سبيل المؤمنين أمر واجب في الإيمان العلمي والإيمان العملي والإيمان الكلي، وكذلك فيه عصمة من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما حديث العرباض قال: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل القرون الثلاثة، ثم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا يعني أن هذه القرون المفضلة التي صارت لها الدرجة العالية لها أسباب، قد يقول قائل أن الصحابة لهم فضل لرؤيتهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نقول نعم هذا مما لا شك فيه، ولكن هناك أسباب أخرى بها نالوا الفضل، يمكن لمن بعدهم أن يعملوا مثلهم وأن يعلموا مثلهم فيدركوا فضلهم، إلا في الصحبة فلا يمكن إدراك الفضل. إذن هناك شيء ممكن اللحوق به، هناك شيء لا يمكن. والتابعون لهم فضل، في نفس درجة العلم والعمل، ولكن فاقونا في رؤية الصحابة. وتبع التابعين في نفس القضية لهم فضل في العلم والعمل، وفاقونا في رؤية التابعين الذين رأوا الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا لابد أن ندرك أن اتباع سبيل المؤمنين بإحسان هو سبيلنا للنجاة من الشقاق والاختلاف. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في الآية رقم 100 في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تأمل معي الآن أن الله عز وجل في الآية هذه أثنى على المهاجرين وعلى الأنصار باسمين، ووصفين، لقبين خاصين بهؤلاء الناس. إذا قيل المهاجرون لا يتبادر إلى الذهن إلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وقدموا إلى المدينة معه أو بعده ورأوا. الأنصار لا يتبادر إلى ذهن الناس إلا الذين كانوا من أهل المدينة وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يخبر عن رضاه عنهم وعن رضاهم عنه. وأما الذين بعدهم فقيده الله بقوله: والذين اتبعوهم بإحسان. اتباعهم بإحسان كيف يكون؟ اتباعهم بإحسان مثل قول الله عز وجل: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. تأمل معي، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، مثل قول الله عز وجل: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم؟ هنا قال والذين اتبعون بإحسان، معناه أنك لما أنت تتبع المنزل الأحسن يعني تأخذ المحكم وتبتعد عن المتشابه، لا تخوض فيه ولا تبحث فيه ولا تدندن حوله، لأنه يأتي بالخلاف ويأتي بالشقاق. هذا في اتباع اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. وأما في اتباع والذين اتبعوهم بإحسان أنه ينظر إلى محاسنهم فيجهد نفسه في اللحوق بهم ويغض الطرف عن مساوئهم، لأنهم بشر ربما يخطئون وربما يزلون، لكن الذي كانوا عليه من الفضل والذي كانوا عليه من الكرامة هو الذي نحن نتبعهم فيه. وأما كونهم يخطئون، كونهم يقعون في زلات، فهذا شأن البشر، والله جل وعلا غفر لهم حتى ذلك. فقال تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الله تاب عليهم حتى لو فرضنا أنه حصل منهم شيء. وتأمل معي آيات آخر سورة الأنفال، تأمل معي آيات آخر سورة الأنفال، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، تأمل والذين آمنوا وإيش؟ وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بعدين والذين آووا ونصر، هؤلاء من وهؤلاء من؟ مهاجرون والأنصار. ماذا قال الله عنهم؟ كمل الآية، والذين آووا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصر أولئك هم المؤمنون حقا. الله يقول عنه، الله يقول عنه أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. إيش تريد أنت؟ قدوة ومثال أحسن من هؤلاء؟ ماذا تريد؟ وفي اللغة العربية أن ضمير الفصل هم بين أولئك، ما قال أولئك أولئك، قال أولئك هم المؤمنون حقا، ما قال أولئك حقا المؤمنون، قال أولئك هم المؤمنون حقا. أتى بضمير الفصل لماذا؟ قال لدلالتي على الحصر، أنه لا يمكن أن يجد إنسان مؤمنين حقا من حيث الجملة إلا هؤلاء وهم المهاجرون والأنصار. هذه الأدلة أظنها ظاهرة لديكم وهي كافية في الدلالة على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، لكن كيف؟ ما معناها؟ مع الأسف الشديد اليوم أصبحنا في حيصبي فوضى علمية، كل إنسان طويل بعلم ما قرأ حديث إلا حديث يسيرة وآيات وآيات القرآن يظن نفسه أهلا لأن يتقدم فيفهم القرآن ويفهم السنة ولا ينظر ماذا قال السلف الصالح في آيات كتاب الله عز وجل وسنة. بل إن هناك اليوم جهات عدة تدعو الناس إلى التحرر من الإرث العظيم الذي ورثناه عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في فهم القرآن والسنة. وسمعت أحدهم يقول يعني الصحابة فهموا هكذا، نحن فهمنا هكذا والله ألزمنا بفهمنا. وين ألزمت بفهمك أنت؟ وين ألزمت بفهمك أنت؟ يقول لعلكم تتفكرون. طيب تتفكرون، تعقلون، تذكرون في أشياء معينة، ما هو في مطلق القرآن والسنة. لابد أن تتبع سبيل المؤمنين. قد يقول قائل لكن عليا قال رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من كتاب العلم، قال هل وصاكم أو هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يعطيه الله لعبد من عباده في كتابه. نقول نعم، لابد أن ندرك أن القرآن لابد أن نتدبر فيه وأن نتفكر فيه، لكن لا نخرج فهمنا وفكرنا للناس حتى نستيقن وننظر أن عليه شاهدا من كلام السلف. أما أن نقول قولا والصحابة يقولون قولا فنضرب بقولهم الحائط في فهم المنزل، فهذا أمر عجب. ولنتأمل الآن في صورتين، وأظن إن شاء الله أن هذا يكفي لأن الوقت المحدد 25 دقيقة وأظن جاوز. المثال الأول ما جاء عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عن أبيه، وهو صحابي كبير، وهو تابعي كبير، عروة من سادات التابعين، بل أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة فيه. تأمل معي لها. عروة بن الزبير يقول: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي خالته، قال: وكنت حديث السن، فقلت: ما أرى على أحد من بأس، حديث في الصحيحين، قال: قلت: ما أرى على أحد من بأس إن هو طاف بالبيت ألا يسعى بين الصفا والمروة، خلاص يطوف بالبيت يشيل ملابس الإحرام ويروح لهلا، ما في داعي يسعى بين الصفا والمروة. قالت: مما قلت ذا؟ شوف الفقيه الآن. قال: قلت: في آية في كتاب الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: فقالت: بئس ما قلت. شوفوا الآن، هذا تابعي، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ذمت فهمه. لماذا؟ لأنه، تأمل معي الآن، لأنه أولا لم يكن في وقت النزول مدركا سبب نزول الآية، ولذلك كان الصحابة يفتخرون بهذا، كما قال ابن مسعود: والله ما آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت. لماذا يفتخر؟ لأن أين نزلت وفيما نزلت يعني إدراك واقع النزول، فحينئذ يعرف العموم والخصوص والمطلق والمقيد، ويعرف كيف ينزل الآية. وما آفة الناس اليوم إلا أنهم لا يفهمون هذا الفهم، يأخذون الآية ربما مقطوعة عن السباق واللحاق وعن السياق، ثم يتكلمون في القرآن على أهوائهم. حتى إني سمعت بعض السفهاء يقول: الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة لا بأس به. ليش؟ قال: لأن الله يقول: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. طيب يا سفيه، ما تفهم، ماذا نفعل فيك؟ ماذا نعمل إذا أنت لا تفهم؟ ويأتي آخر ويقول: إن الخمر بيعه للكفار لا بأس به. لماذا لا بأس به؟ قال: لأن الله يقول: سكرا ورزقا حسنا. إذا السكر مذموم والرزق حسن ممدوح، إذا أنا أبيعه للكفار واستفيد. وقال به بعض الحنفية: هل هذا يبيح لك أن تقول ما تقول؟ من من الصحابة باع الخمر للكفار؟ من من التابعين باع الخمر للكفار؟ من من تبع التابعين باع الخمر للكفار؟ لا، هذا ما يهمهم ولا يسألون ولا يسألون. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: بئس ما قلت، إنها نزلت في الأوس والخزرج، وكان لهم صنمان على الصفا والمروة، فتحرجوا من السعي بينهما لأجل الصنمين، فأنزلت الله الآية رفعا للجناح عنهم. إذا رفع للحرج، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، رفع للجناح الذي تحرجوا منه. ثم قالت: لو كانت الآية كما قلت لكان حقها، فلا جناح عليه ألا يطوف. ما فيها لا، ما فيها لا الآية، من أين جبت لا يطوف؟ هذا من كيسك. إذن لا يجوز لنا نحن أن نفهم القرآن والسنة بمجرد فهمنا، يجب علينا أن ننظر كيف هذه الآية، لا سيما في المسائل التي ليست عصرية. أنا أقول: نعم، ربما يحق لطالب العلم والعالم أن يتكلم في الآيات والأحاديث في مسألة عصرية لم تكن موجودة، أما مسائل عظيمة بحثت في زمن الصحابة والتابعين وتبع التابعين ومن بعدهم، ثم يأتي إنسان اليوم وبعد ذلك يقول قولا يخالفهم، هذا والله العجب، هذا من أعجب ما يكون. بل كان السلف يقولون: إن استطعت، تأمل العبارة، إن استطعت أن لا تحك جلدك إلا بظفرك إلا بأثر فلا تفعل. ليش؟ لأنهم أهل اتباع، لأنهم يتبعون من سلف. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله من أعظم الناس اتباعا لآثار من سلف، حتى إنه سئل مرة سؤالا عجيبا، سئل مرة سؤالا عجيبا، قال إن أبي يأمرني بكذا وأمي تأمرني بكذا، فما أقول؟ فسكت الإمام أحمد، فقال له رجل إن فلانا يقول كذا وكذا، فقال أقول به، مجرد ما أن وجد واحد من مشايخه يقول بهذا القول قال أقول به، قال أقول به. إذن أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نتأمل في فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلفنا الأمة، فاتباع سبيلهم عصمة وهداية ونجاة، وهو سبيل الألفة والمحبة. وما سبب اختلاف الناس اليوم وتنازعهم اليوم إلا بسبب قال وقلت وقلنا؟ من نحن حتى نقول قال وقلت وقلنا؟ من نحن يا أخي؟ فلنتبع سلفنا الصالح ماذا قالوا، فلنؤثر ولنروي ولنحكي ولنقول قال وقالوا وقالوا وقالوا. لهذا تجد الأئمة رحمهم الله كانوا يذمون الرأي. الرأي في ماذا؟ تظن الرأي في الاعتقاد؟ لا، رأي في مسائل فقهية. وكانوا يقولون هذا قول أهل الرأي، لأن علماء الكوفة كالنخعيين وحماد بن أبي سليمان والإمام أبو حنيفة ويوسف يوسف وزفر وغيرهم كانوا رحمهم الله إذا لم يجدوا آية أو حديثا كانوا يجتهدون بآرائهم ولا ينظرون إلى فهم من سلفهم، بخلاف أهل المدينة وأهل مكة وأهل الشام، فكانوا إذا لم يجدوا أثرا عمن سبق، إذا لم يجدوا آية وحديثا يرجعون إلى أقوال الصحابة ويروونها بالآثار. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقبل قول الصحابة، وأما قول التابعين فكان يقول أنا هم تابعين وأنا من التابعين، فكان يجتهد رحمه الله. وأما الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد فكلهم كانوا ينقلون عمن سبق. ولهذا لو تقرأ كتاب الأم تتعجب كيف أن الإمام الشافعي ينقل أقوال في فهم آيات وحديث عن مشايخي أو مشايخ مشايخي، والإمام مالك يقول وكان يقول به ربيعة وكان يقول به فلان وكان يقول به فقهاء المدينة، لماذا يعتبرهم إلا لاتباع سبيل المؤمنين؟ أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم اتباع سبيلهم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. سامحنا طولنا يا شيخ. جزاك الله خير فضيلة الشيخ دكتور على هذه الكلمة التي حقيقة الصميم ويحتاجها كل صاحب سنة، الله يبارك، ويحفظها ويحفظ دليلها و يدعو إلى ذلك. آمين. بعد ما نرى هذا التفرق يا أخوان في أبسط الأمور، أصبح للأسف الناس يتفرغون ويتفلتون من هنا. شباب سلفي يتفلت، صاحب سنة يذهب مع المعارضة يذهب مع الفراق ويذهب مع وكأنه لم يسمع بمنهج وسبيلة السنة. ولم يسمع فتاوى كبار العلماء في المسائل التي لا ينبغي أن يختلفون فيها. الله أكبر. لذلك حقيقة جزاه الله خير الشيخ. الله يبارك. أرضى الله على هذه الكلمة الطيبة. استغفر الله. مباركة. جزاكم الله خير. اللي عنده استفسار يفتح خمس دقائق. تفضل. تفضل. تفضل. أقوله إن المناقشة معه، الشيخ تكلم معهم عن منهج السلف ويجوب اتباع منهج السلف وفهم النصوص، يقول السلف عندكم الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم. نعم. ما في غيرهم الثلاثة هذين. كيف الرد عليهم؟ الرد عليه نقول له تعال أنت الذي تنقل كتاب الشريعة إلى جري ولا نحن؟ أنت الذي تقرأ كتاب شرح اعتقاد أهل السنة لا لكاية ولا نحن؟ أنت الذي تقول وتعتقد بما كتاب السنة لابن أبي عاصم ولا نحن؟ بس رد عليه. كل آثار الصحابة مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق، من يحتج به؟ من غير السلفيين؟ الآن الناس كلهم تقول له قال فلان في الفقه كذا وكذا وقال فلان في الفقه كذا وكذا، في الفقه ما شاء الله يقول لك أنا ما أقول إلا بقول الإمام فلان، وإذا جاء مسألة عقدية يقول لك قال قال الأشعري ولا قال ما تريد؟ ليش؟ طيب أنت لا نعكست، أنت عكست، أنت في الفقه لا تقبل إلا قول الأئمة المتقدمين. طيب في الاعتقاد لماذا قبلت أقوال المتأخرين؟ انقله لنا بالآثار، نحن ننقل اعتقادنا بالآثار، بالروايات، بالأسانيد. اعتقاد نحن لا نقول قال ابن تيمية قال الإمام أحمد، إلا متى نقول قال الإمام أحمد؟ في مسائل استجدت في زمان. متى نقول قال ابن تيمية؟ في مسائل رده وفيها مستجدة. ولكن الأصل عندنا ليس هو اعتقاد أحمد ولا هو اعتقاد ابن تيمية، إنما هو اعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم، وهم صاروا على هذا المنوال. ولذلك أنا أقول فعلا نحن الآن ولله الحمد والمنة لو ننظر ونتأمل، من يدرس كتب السلف في الاعتقاد؟ من يقرأ كتب السلف في الاعتقاد؟ ما تجد إلا أهل السنة ولله الحمد. نعم، بارك الله فيك. الساعة 10 خلنا نكتفي. جابر سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.